يجوز الوضوء من مواضع درجة مياه؟ يعني في مغسلة درجة مياه توضى منها هل ولا؟ توضى منها إيه نعم. طيب مرأة الرجل في الدنيا هل تكون الحورية في الجنة؟ وشلون؟ مرأة الرجل في الدنيا. مرأة الرجل في الدنيا هي الحورية في الجنة؟ لا تكون زوجته إذا كانت صالحة، تكون زوجته في الآخرة. إذا كانت رب سبحانه وتعالى رزقها الجنة تكون. إذا رزقها الجنة وهو أيضا صار من أهل الجنة فهي زوجته. هنا هيا مرحبا حياك الله. أمراض مزمنة، أمراض سكرية مثلا. نعم يعني شفانا الله وهي الله يجزيه. طبيب كيمنعه ما يصومش رمضان، ايش يفعل هذا؟ هذا يتصدق عن كل يوم يطعم مسكين. هذا مرض مزمن. نعم. لا يرجى نعم. شفاؤه. نعم. نعم. فيطعم عن كل يوم مسكين ويفطر بشي كل وقت. نعم. إن جمعها أول الوقت 30 على عدد الشهر. نعم. أو آخر الشهر أفضل. نعم.